بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. يقول المفسر رحمه الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال إلى طاعته، وعمل صالحا، لا من الذين لا يوافق قولهم عملهم. فجمع بين الدعوة إلى الله المعروف والنهي عن المنكر والعمل الصالح، وقال إنني من المسلمين. يقول: جعل الإسلام دينه ومذهبه، أو تكلم بذلك تفاخرا. هو قول إنني من المسلمين، هل المطلوب منه أن يقول هذه اللفظة هكذا، أن يقول بلسانه إنني من المسلمين؟ هنا ذكر وجهين. الوجه الأول، يعني القضية ليست مجرد أن يقول هذا بلسانه. القول الأول يقول: جعل الإسلام دينه ومذهبه، كأن قوله تعالى في وصف هذا الممتدح أنه يقول إنني من المسلمين، هذه حكاية حاله، وقال إنني من المسلمين يعني أن حاله أنه جعل نفسه، جعل الإسلام دينه ومذهبه. يعني كأنها على الوجه الأول ليس هناك قولا باللسان على الحقيقة، ليس هناك قولا باللسان على الحقيقة. والوجه الثاني قال: أو تكلم بذلك تفاخرا. الوجه الثاني هناك قول باللسان، قال إنني من المسلمين، ولكن ما وجه أن يقول هذا؟ يعني ما وجه أن يقول هذا؟ فذكر قال أن يقول هذا تفاخرا، فهو يفخر بأنه من المسلمين ويعتز بذلك. فالفرق بين الوجهين الأول، وكأنه قال إنني من المسلمين، ليس هناك قولا على الحقيقة، قولا باللسان على الحقيقة، والثاني هناك قول وعلله. قال: والآية عامة في كل مهدي وهاد ممن دعا إلى الله، على العموم في الاسم الموصول هنا ممن دعا إلى الله، فهذا عام في كل مهدي وهاد. قال: ولعل مراد من قال إن المراد به المؤذنون أنهم أولى وأدخل، لا أنها نزلت فيهم، فإن الآية مكية والأذان شرع بالمدينة. هنا ذكر أولا العموم، قال الآية عامة في كل مهدي هاد، ثم أشار إلى توجيه قول مشهور في تفسير هذه الآية أنهم المؤذنون. فذكر أن من قال أنهم المؤذنون لعله قصد أنهم الأولى والأدخل في الآية، لا أنها نزلت فيهم، لأن الآية مكية لم يكن هناك أذان، لم يشرع الأذان إلا في المدينة. وهناك من المفسرين من يعترض على التفسير بالمؤذنين لأن الآية مكية، يقول الآية في المؤذنين فيعترض عليها، يعترض عليه. طب ما هو بيقول بالعموم، يعني هو يقول بالعموم في الآخر هيقول بالعموم. طب وهو يقول بالعموم ألا يدخل في ذلك المؤذنون؟ هو لا يعترض على دخول المؤذنين، وإنما يعترض على أن يكون الآية تفسير الآية، ما بتكلمش مش شرط يكون على قضية سبب النزول، أن تفسير الآية أول تفسير لها الذي أريد بها في أول نزولها المؤذنون. وهنا وجهه قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال لا الثانية لتأكيد النفي، لا الثانية التي قبل السيئة، وإلا فالمعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة، فهنا لا تكررت للتأكيد، لا الثانية لتأكيد النفي. ادفع السيئة بالتي هي أحسن وهي الحسنة. استئناف، كأنه قيل كيف أصنع، قال ادفع، والمراد من الأحسن الزائد مطلقا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر بالصبر عند الغضب وبالعفو عند الإساءة. قال معناه لا تستوي الحسنات، هذه لعلها أو معناه، يعني إن هذا قول آخر. قال معناه لا تستوي الحسنات بل يتفاوت، وأنا هرجع للكلام الأول إن شاء الله. معناه لا تستوي الحسنات بل يتفاوت إلى الحسن والأحسن، وكذلك السيئات، تدفع السيئة التي ترد عليك بحسنة هي أحسن من أختها. مثلا تحسن إلى من أساءك ولا تكتفي بمجرد العفو عنه. هنا ذكر وجهين قبل التعليق على كلام المفسر، هذان الوجهان يعني ما محل النزاع الذي يدور حوله هذان الوجهان؟ طب الكلام في أحسن، الكلام في أحسن، طيب نقرأ الكلام من أوله. قال ادفع السيئة بالتي هي أحسن هي الحسنة، فسر التي هي أحسن بالحسنة. ثم قال استئناف، كأنه قيل كيف أصنع، قال ادفع. طيب هذا الاستئناف من أين؟ يقصد الاستئناف من قوله ادفع، وهذا الاستئناف في القولين، يعني هذا، يعني هذا الذي يذكره استئناف كأنه قيل كيف أصنع قال ادفع، هذا مع الوجه الأول والوجه الثاني، ليس خاصا بالوجه الأول في التفسير. ومعناه واضح، معناه واضح، ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع استئناف كأنه سأل، كأن السامع يسأل فأجيب عليه. طيب خلاص هذا للوجهين، نرجع لكلامه في تفسير التي هي أحسن. فسر التي هي أحسن بالحسنة، قال والمراد من الأحسن، والمراد من الأحسن الزائد مطلقا. ما معنى الزائد مطلقا؟ أنها لا تقتضي تفضيل في الحسن، أنها لا تقتضي التفضيل في الحسن. يعني الآن عندي الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. التي هي أحسن، يبقى هناك الأصل في الظاهر في استخدام صيغة أفعل التفضيل أن هناك حسن وأحسن، أن هناك حسن وأحسن. إذا نظرنا هنا في الحسنة والسيئة سنجد أن السيئة لا توصف بالحسن، يعني ادفع بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع بالحسنة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالحسنة، لا أنها أحسن من السيئة، كأن السيئة فيها هذا الوصف. هنا يقول أن المراد من الأحسن الزائد مطلقا، وأن المراد بالأحسن الحسن، المراد بالأحسن الحسن. هنا الكلام على أن صيغة أفعل لا تقتضي تفضيلا في الحسن، لا تقتضي تفضيلا في الحسن، الاتصاف المطلق. وهذا أسلوب عربي معروف، وهو أسلوب متكرر في القرآن، ومررنا على نظائر له كثير، بل كلمة أحسن في سياقات أخرى أيضا يكون فيها كلام قريب من هذا، وإن كان في غير هذا المعنى، ولكن أقصد نفس الطريقة، الكلام على أنها تقتضي التفضيل أو لا تقتضي التفضيل. قال ادفع السيئة التي هي أحسن، سأتجاوز الكلام كأنه اعتراض بعد قوله وهي الحسنة. قال وهي الحسنة والمراد من الأحسن الزائد مطلقا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر بالصبر عند الغضب وبالعفو عند الإساءة. فعندي حسنة وسيئة، الحسنة الصبر والسيئة الغضب. ادفع السيئة، يدفع الغضب بالتي هي أحسن أي بالحسنة وهي الصبر. العفو والإساءة، العفو الحسنة والسيئة الإساءة. ادفع السيئة وهي الإساءة بالتي هي أحسن أي بالحسنة وهي العفو. الوجه الثاني الذي ذكره قال لا تستوي الحسنات. قوله لا تستوي الحسنات هذا ليس تفسيرا للآية. عندك بتقول وقيل معناه، وقيل معناه لا تستوي الحسنات، يعني كأن في كلمة وقيل قبلها. جيد جدا، يعني وقيل يبقى هنا هذا علامة على أنه قول ثاني. وقيل معناه، جزاكم الله خير. طيب وقيل معناه لا تستوي الحسنات. قوله لا تستوي الحسنات هذا ليس تفسيرا لا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني هو مش لا يذكرها في مقابل إيه، لا يذكرها في مقابل الكلمة لا تستوي اللي في الآية، يعني هذا كلام آخر. قال وقيل معناه لا تستوي الحسنات بل يتفاوت إلى الحسن والأحسن وكذلك السيئات. فصار عندي في الحسنات ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، الحسنات نفسها درجات، وإن كان المقصود هنا في الآية في لفظ الآية لا تستوي الحسنات ولا السيئة، يعني الحسنة لا تستوي مع السيئة، لكن حسن درجات. ادفع بالتي هي أحسن من الحسنات، لأن الحسنات منها هي متفاوتة في الدرجات، فتفاوت الحسنات في الدرجات يقال فيه حسن وأحسن. يقول وقيل معناه لا تستوي الحسنات بل يتفاوت إلى الحسن والأحسن وكذلك السيئات. فادفع السيئة التي ترد عليك بحسنة هي أحسن من أختها الحسنة، بحسنة هي أحسن من أختها الحسنة. مثلا تحسن إلى من أساءك ولا تكتفي بمجرد العفو عنه، كأن الإساءة هذه سيئة في مقابلها في الحسنة العفو، وفي مقابل الإساءة أيضا الإحسان إلى من أساء إليك. لا شك أن الإحسان رتبة أعلى فهو أحسن من العفو، فيكون المقصود ادفع بالتي هي أحسن بين الإحسان إلى من أساء إليك والعفو، فيبقى أمر بالدفع بالتي هي أحسن من أختها من الحسنات. وعلى هذا يكون أحسن صيغة أفعل على ظاهرها، وهذا الفرق بين الوجهين. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. يقول أي إذا فعلت ذلك يصير العدو كأنه ولي حميم صديق شفيق، وهذا من نتيجة دفع السيئة بالحسنة. ثم قال تعالى وما يلقاها، يقول أي تلك الخصلة يعني مقابلة الإساءة بالإحسان. وما يلقاها هذه ما نفية بدلالة إلا بعد وما يلقاها إلا الذين صبروا. يلقاها الهاء هنا على ما تعود، فقال الهاء تعود على هذه الخصلة، على هذه الصفة المذكورة في مقابلة الإساءة بالإحسان. وما يلقاها إلا الذين صبروا، قال على مخالفة النفس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من كمال النفس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال أي يفسدك فساد حال كون الفساد من الشيطان، يعني يصرفك عن الدفع بالتي هي أحسن فيكون من قبيل جد جده، ومن الشيطان حال مقدم. طيب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يقول أي يفسدك فساد، هذه أولا. فسر ينزغنك يفسدك ونزغ فساد، يعني هذه كلمة نزغ في مقابل إيه؟ في مقابلها ذكر كلمة فساد. ثم قال حال كون الفساد من الشيطان. حال كون الفساد، حال كون، هذه إشارة إلى أن من الشيطان حال. طيب في هذه الجملة فهمنا أن الحال أين صاحب الحال؟ حال كون الفساد، حال كون النزغ من الشيطان، فمن الشيطان حال مقدم، من الشيطان حال مقدم على النزغ. وإما ينزغنك نزغ من الشيطان، وإن كان طبعا إحنا لو رتبناها هكذا لن تكون حالا، هتبقى نعت، هي حال وصاحب الحال نكرة لأنها مقدمة. طيب قال أن يفسدك فساد حال كون الفساد من الشيطان، يعني يصرفك عن الدفع بالتي هي أحسن، مذكور في الآية قبلها. قال فيكون من قبيل جد جده. ما معنى يكون من قبيل جد جده؟ لأن هنا الإسناد إلى المصدر، الإسناد إلى المصدر. إما ينزغنك نزغ، هنا النزغ عده مصدرا، النزغ عده مصدرا فسره بالفساد، فيقول ينزغنك نزغ، فهذا إسناد إلى المصدر. طيب هو لو الإسناد إلى الفاعل ماذا سيكون الفاعل؟ الفاعل سيكون الشيطان، وإما ينزغنك الشيطان، صح ولا لا؟ وإما ينزغنك الشيطان نزغا، ونزغا تكون مصدرا مفعول مطلق، ما ينزغنك الشيطان، ولكن هنا الإسناد وقع للفاعل، وقع للإسناد للمصدر، هذا إسناد مجازي. فقال فيكون من قبيل جد جده. جد جده مثال مشهور في الإسناد إلى المصدر، هذا مثال مشهور في الإسناد إلى المصدر، ويذكره البلاغيون تمثيلا على قضية الإسناد إلى المصدر. بالضبط في إسناد مجازي أو المجاز العقلي، يذكره البلاغيون كمثال مشهور ذائع في الإسناد إلى المصدر، ويقدمونه أو يعارضون به المثال الآخر المشهور الذي ذكره الزمخشري وسار بين المؤلفين. إيه هو؟ معلش كده سؤال، يعني خروج للنقطة كده، سؤال في البلاغة ونرجع مرة أخرى. المثال المشهور، المثال المشهور الذي يذكر في الإسناد إلى المصدر متابعة للزمخشري هو إيه؟ حد بيكتب شعر شاعر. نعم أحسنتي، شعر شاعر، شعر شاعر، باعتبار أن الشعر مصدر، وإن كانت الشعر تأتي بمعنى الشعر أيضا يأتي بمعنى المفعول، فوقع اعتراض على هذا المثال فبيبدلوه بجد جده. المقصد الآن، المقصد الآن إن هو لما يقول فيكون من قبيل جد جده، هو الآن، ركزوا معايا بقى، هو الآن يكلم من يفهم هذا الأسلوب، ومن إذا قيل له هذا الأسلوب من قبيل جد جده فيقول جزاكم الله خير، عرفت الآن، فهمت الآن. يعني كأنه هو هذا الذي يقاس عليه شيء مشهور يقاس عليه، فيقول فيكون من قبيل كذا. فإذا احتجنا لشرحه بنعرف هنا إن هنا في، لا هو في فجوة بيننا وبين المؤلف في المسألة. يعني إذا احتاجنا لشرحه إن أنا أقول فيكون من قبيل جد جده، إنما ذكر ذلك للبيان لا لأن نبين ما يكون به البيان. واضح الكلام؟ يعني هو ذكره ليبين لنا، فإذا احتجنا في الشيء الذي يبين به أن يبين من الصفر، فهنا في هنا في فجوة في ذلك. وذكرت أن المثال مشهور، لكن يعني من باب التأكيد والتذكير لمن مر به قبل ذلك، ومن باب أيضا الوقوف عليه لمن لم يقف عليه قبل ذلك. طيب خلاص كده، فيكون من قبيل جد جده، ما الذي أراده بهذه الجملة؟ أن يبين أنها من قبيل الإسناد إلى المصدر. قال ومن الشيطان حال مقدم، والمعنى إذا أرجعنا لو حد قال حيكون مجاز حقيقي، يكون أقصد إسناد حقيقي ولا يكون هناك مجاز في الإسناد، فالذي ينزغ هو الشيطان، الذي ينزغ هو الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال حتى يوفقك على دفعه، إنه هو السميع باستعاذتك العليم بما في ضميرك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. قال الضمير للأربعة نحو الأيام مضينا. الضمير ضمير المفعول خلقهن. لماذا قال الضمير للأربعة؟ لأن الجملة قبلها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فأول ما يتبادر للذهن أن الكلام سيكون على الشمس والقمر. الأصل في عود الضمير على الشمس والقمر أن تكون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهما، ولكن الآية هنا الذي خلقهن، فخلقهن تعود على الأربعة، قال الضمير الأربعة وهي الليل والنهار والشمس والقمر نحو الأيام مضينا. إن كنتم إياه تعبدون، وسجودوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن عبادته مع عبادة غيره غير مقبولة. يعني اسجدوا لا تسجدوا لغير الله واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. طب ما يعبدون الله ويعبدون آلهة أخرى مع الله؟ لا، وإن كنتم إياه تعبدون. عبادة الله عز وجل تقتضي أن يعبد وحده. قال فإن عبادته مع عبادة غيره غير مقبولة. فإن استكبروا عن الامتثال فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون له بالليل والنهار، أي دائما تذكر الليل والنهار للدلالة على أنه في كل وقت، وهم لا يسأمون لا يملون. وهذا مثل قوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، قال متذللة استعارة عن يبسها. الخشوع التذلل، الخشوع التذلل. أنك ترى الأرض خاشعة قال متذللة، ثم ذكر أنها استعارة عن يبسها. المراد في المعنى هنا خاشعة أنها يابسة لا نبات فيها، ولكن كيف وصلنا لهذا المعنى مما ذكره هنا، إن خاشعة متذللة وهذه استعارة عن اليبس. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، قال تحركت بالنبات، وربت زادت وعلت، والربا الزيادة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا استدلال بنزول المطر وإخراج النبات على إحياء الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير فيقدر على الإعادة. إن الذين يلحدون قال يميلون عن الاستقامة، في آياتنا قال يضعون في غير مواضعها، لا يخفون علينا فيها، فيه وعيد شديد. إن الذين يلحدون قال يميلون عن الاستقامة، وهذا المعنى الذي ذكره حسن جدا، لأنه هو المعنى وكأنه راعى المعنى اللغوي الذي يقبل ما ذكر في صور هذا الإلحاد في الآيات. والأصل في الإلحاد، الأصل في اللحد الميل، حتى في اللحد في الدفن في القبور يكون فيه اللحد، يكون يتعلق بمعنى الميل. فيقول يميلون، إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون على الاستقامة في آياتنا، قد يكون هذا بالتكذيب ولذلك يلحدون. سنجد مثلا عند المفسرين يقولون يذكرون أقوالا، يقول يلحدون يكذبون، يلحدون يلغون، والغوا فيه التي سبقت في السورة، يلحدون يذكر أشياء أخرى، هي كلها من جملة الميل عن الاستقامة في الآيات. إن الذين يلحدون قال يميلون عن الاستقامة في آياتنا، وذكر هنا سورة قال يضعون في غير مواضعه، لا يخفون علينا، قال فيه وعيد شديد. كيف يكون فيه وعيد شديد؟ لأن لا يخفون علينا يلزم منها أن الله عز وجل مطلع عليهم، أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فيحاسبهم ويعذبهم على ما أجرهم. قال لا يخفون علينا فيه وعيد شديد. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يعني جزاء الإلحاد فيها النار. ومن أين جاء بجزاء الإلحاد؟ هذا نظر للسياق، يعني الكلام قبل ذلك، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ثم قال تعالى أفمن يلقى في النار، هؤلاء المذكورون الآن الذين يخوفون ويتوعدون، أفمن يلقى في النار، يبقى جزاء هذا الإلحاد في الآيات النار، خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وهذا الذي استقام في آيات الله سبحانه وتعالى. اعملوا ما شئتم، قال تهديد على تهديد، إن هذا الأمر للتهديد، هذا الأمر للتهديد، اعملوا ما شئتم قال تهديد على تهديد، لأن هناك تهديد قبله في قوله لا يخفون علينا، وتهديد أيضا في قوله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فيجازيكم. إن الذين كفروا بالذكر قال بالقرآن لما جاءهم، قال جملة مستأنفة، يقصد من قوله إن الذين كفروا بالذكر، قال جملة مستأنفة، وحذف خبر إن للتهويل، أي يكون من أمرهم ما يكون أو يهلكون، أو الجملة بدل من إن الذين يلحدون إلى آخره. هنا ذكر وجهين في جملة إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا، والكلام يستدعي هذا، ليست مجرد قضية نحوية لمعرفة محل الجمل من الإعراب، ولكن لأن الجملة هنا في ظاهرها إن الذين، هذه إن الذين كفروا، الذين اسم إن، بالذكر لما جاءهم، أين خبر إن؟ الجملة الخبر غير ظاهر أمامنا الآن، وإنه لكتاب. أين الخبر؟ فالنظر هنا، النظر هنا لمحل هذه الجملة، الذي سيقدر خبرا سيجعل جملة مستأنفة، فيقول جملة مستأنفة هذا الوجه الأول، قال جملة مستأنفة، طيب فين خبر؟ قال وحذف خبر إن للتهويل، يعني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يكون من أمرهم ما يكون، يكون من أمرهم ما يكون، ده مثال للمقدر، أو يهلكون هذا أيضا مثال للمقدر، يعني هذا ليس قولا مستقلا، يعني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يهلكون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يعذبون، يعني فهذا الخبر المحذوف قال للتهويل. قال أو ذكر وجها آخر، الجملة بدل من إن الذين يلحدون، الجملة بدل من إن الذين يلحدون، يبقى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يبدل منهم، فالمعنى هم أيضا، هم أيضا لا يخفون علينا. وقيل فيها غير ذلك، وإن كان يعني ما ذكره الأشهر الأول كونها جملة مستأنفة. نلاحظ برضو إن هي إن كانت بدلا من إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن كانت بدلا من إن الذين يلحدون في آياتنا، يعني حيكون في فاصل، بين فاصل اعتراض فيه طول بين البدل والمبدل منه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، قال أعزه الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال ليس للبطلان إليه سبيل، أو لا يبطله الكتب المتقدمة ولا يأتيه كتاب بعده يبطله. الوجه الأول قال ليس للبطلان إليه سبيل، كأن من بين يديه ولا من خلفه لا يراد بها، لا يراد بها هاتان الجهتان، ولكن المقصود ليس للبطلان إليه سبيل، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا من فوقه ولا من ليس المقصود أنه لا سبيل للبطلان إليه. الوجه الثاني نظر لي، يعني على الوجه الأول لن تفسر من بين يديه بكذا ومن ولا من خلفه بكذا، يعني لن تقول المراد بمن بين يديه كذا، لن تقول هذا، لأن التعبير إجمالا يراد به أنه ليس البطلان إليه سبيل. الوجه الثاني في نظر لمن بين يديه ما الذي يراد به، ومن خلفه ما الذي يراد به. فالأول لا يبطله، لو من بين يديه لا يبطله الكتب المتقدمة، يبقى لا يأتيه الباطل من بين يديه، الكتب المقدمة المتقدمة لا تبطله، ولا من خلفه من بعد ذلك لا يأتيه كتاب بعده يبطله. لاحظنا الفرق. وإن كان كلا الوجهين المذكورين نلاحظ هنا إن أنها كلها راجعة إلى معنى أنه حق وأنه ليس للبطلان إليه سبيل، لكن المقصد فيه النظر في كلمة من بين يديه ومن خلفه. تنزيل من حكيم حميد، ومر معنى قريبا شيء يشبه هذا في السورة، تنزيل من حكيم حميد، قال في ذاته الله سبحانه وتعالى، هو حكيم حميد سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حميد، قال في ذاته وإن لم يحمده الحامدون. ما يقال لك، أي لا يقول لك قومك إلا، هذه إلا دل ما هنا نفي، ما يقال لك أي لا يقول لك قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي إلا مثله. يعني ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني الذي قيل للرسل من قبله هو قيل والناس ماتت وذهبوا بأقواله، ولكن المقصود هنا فيما يذكره ما قد قيل للرسل من قبلك، أي مثل هذا الذي قيل للرسل من قبلك من تكذيب واتهامات وغير ذلك. يقول أي فاصبر كما صبروا ولا تجزع، يعني إن كانوا يقولون لك، الكفار المكذبون كفار قريش، إن كانوا يقولون لك هذا الشيء الذي يحزنك ويكذبون ما جئت به من آيات، فهذا قد قيل للرسل من قبلك، هم يقولون مثل ما قيل للرسل من قبلك، فاصبر كما صبروا ولا تجزع، كأن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وحث له على الصبر. إن ربك لذو مغفرة، قال لمن تاب، وذو عقاب أليم لمن أصر على التكذيب، يبقى المغفرة لمن والعقاب الأليم لمن. يقول وقيل معناه لا يقول الله لك إلا مثل ما قال لهم، وهو إن ربك لذو مغفرة، فقوله إن ربك بدل مما قد قيل. طيب يقول وقيل هذا وجه ثاني، يذكر قولا آخر، يذكر قولا آخر هنا. طب القول الأول من أين يبدأ؟ القول الأول يبدأ من قوله أي لا يقول لك قومك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك. هنا الخلاف في ما يقال لك هنا مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي قال وعليه ما المقول؟ من الذي قال وعليه ما المقول له؟ فالأول ما يقال لك من قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فيكون إيه؟ فيكون تكذيبهم، الأقوال التي قالوها في التكذيب. الوجه الثاني ما يقال لك من الله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إلا مثل ما قال الله عز وجل للرسل من قبلك. هنا المفسر يقول وهو إن ربك لذو مغفرة، فيصير هذا الذي قيل للرسل من قبلك، قال وهو هذا المقول إن ربك لذو مغفرة، فقوله إن ربك بدل مما قيل، مما قد قيل، يعني لا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما قد قيل للرسل من قبلك أبدل منها إن ربك لذو مغفرة ذو عقاب أليم، كأن المعنى ما يقال لك إلا إن ربك لذو مغفرة ذو عقاب أليم. واضح المعنى؟ طيب طبعا واضح هنا إن ربك ذو مغفرة ذو عقاب أليم، هذا على الوجه الثاني ليس استئنافا، وعلى الوجه الأول استئناف، بل على الوجه الأول يحسن بالقارئ أن يقف حتى لا يلتبس المعنى. ما يقال لك من قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هل الأقوام قالوا إن ربك، هذا لم يقولوا، ولكن هذا استئناف، إخبار من الله سبحانه وتعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولكن هنا في تنويه، يعني في بالنسبة للوجه الثاني الذي ذكره، أن الوجه الثاني لا يلزم منه أن يكون إن ربك لذو مغفرة بدل مما قد قيل، بمعنى أن في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن قلنا أن القائل الله سبحانه وتعالى، ما يقال لك من الله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، من الممكن أن يكون قوله إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم استئنافا عادي. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من الرسالة والوحي، لست بدعا من الرسل، واضح المعنى؟ ثم قال إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما الذي أريد أن أنبه عليه؟ أن القول الثاني أن القائل الله سبحانه وتعالى، أن القائل الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم أن تكون بدلا مما سبق أن يكون هذا هو المقول، لا يلزم، بل تحتمل الوجهين. لكن ما يقال لك إن كانت من قومه لا تحتمل أن يكون بدلا. وصل الفرق؟ وأظن الفرق واضح. طيب، لأن هو لما ذكر هنا كذا فيكون كذا، وكأنه يوهم أنك إذا قلت كذا يلزم أن تقول كذا، ليس الأمر كذلك. ثم قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا، قال بغير لغة العرب لقالوا لولا أي هل فصلت آياته بينت بوجه نفهمه، لأنهم لن يفهمون الكلام الأعجمي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته بينت بوجه نفهم، أأعجمي وعربي أي أكلام أعجمي ومخاطب عربي، وقد يقال أيضا المخاطب باعتبار أنه هم نفسهم الذين أرسل إليهم، أو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني أكلام أعجمي ورسول عربي، أكلام أعجمي ومرسل إليه إنهم نفسهم عربي. قال أكلام أعجمي ومخاطب عربي، فالهمزة للإنكار، الهمزة في أعجمي باعتبار أن هذه همزة استفهام للإنكار. قال ومن قرأ بلا همزة، يبقى واضح أن في قراءة بالهمزة وفي قراءة بغير همزة، وحتكلم بعد قراءة بلا همزة. يقول ومن قرأ بلا همزة فهو إخبار أعجمي وعربي، وعن بعضه أن معناه، لاحظوا أن هذا تبع للكلام، يقول أن معناه حينئذ هل فصلت آياته فجعل بعضها أعجميا أو فجعل بعضها أعجميا وبعضها عربيا لينتفع بها القبيلتين. هذا أيضا في أعجمي وعربي بغير همزة. فهنا يقول ومن قرأ بلا همزة، يعني كأني عندي تكلم على قراءة الهمزة ثم تكلم على قراءة بغير همزة، والقراءة بغير همزة فيها ذكر وجهين. ومن الممكن أن يقال إن الهمزة مقدرة وتفسر تبقى على معنى القراءة الأولى، وهذا واضح، ولكن هو ذكر وجهين غير هذا الوجه. قال فهو إخبار قال عن بعضهم كأنهم يقولون الوجه الثاني معناه لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، هم يطلبون ذلك أن يكون منه أعجمي ومنه عربي لينتفع به القبيلتان والمراد بالقبيلتين الأعاجم والعرب. طيب هم معترضين على يعني إذا ولو جعلناه قرآن أعجميا، ولو جعلناه قرآن أعجميا، هذا افتراض، ولو جعلناه قرآن أعجميا، هم الآن يعترضون على كونه أعجميا وهم عرب، أم يعترضون على كونه أعجميا ودون أن يكون فيه، يعني هو لا يعترضون على كونه أعجميا من الأصل ولكن لأنه لا يختلط بعربي مثلا؟ كلها وجوه محتملة، وكل هذه الوجوه مآلها أنهم يعترضون في أي حال. ولذلك هنا ذكر عبارة جميلة قال يعني هم على أي حال تجدهم في عناد واعتراض متعنتين، يعني هذا في كل حال. وهذا فيما يقال أيضا في الآية في أقوال أخرى فيها، هذا كل ما وراء، يعني هم ستجد عندهم الاعتراض بأي صورة من الصور. يقول نقل البغوي عن مقاتل أنها نزلت حين قال المشركون يعلم يسار محمدا القرآن صلى الله عليه وسلم وهو غلام يهودي أعجمي يكنى أبا فكيهة. فيكون أعجمي وعربي في هذا المعنى، وإن كان هذا يعني الكلام في النزول غير قضية الثبوت، يعني سيكون له علاقة بشيء في القراءة، شيء في القراءة في غير المقروء به. لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن للذين آمنوا هدى إلى الحق وشفاء من الجهل. يبقى القرآن هو الهدى، قل هو للذين آمنوا هدى، هو القرآن هدى، هدى خبر هو، وشفاء معطوف عليه. والذين، هنا ننتبه لهذا علشان ما سيأتي بعد ذلك في الكلام، والذين لا يؤمنون، قال عطف على المجرور باللام في آذانهم وقر، قال عطف على هدى، يعني يقصد كلمة وقر معطوفة على هدى. والمحققون يجوزون مثل ذلك العطف وفي آذانهم، الواو دي بر القوس، يعني وقوله في آذانهم حال من الضمير في الذين لا يؤمنون، ووقر أي ذو وقر أو كوقر، أو وجها ويذكر وجها آخر، الذين كفروا مبتدأ وخبره في آذانهم وقر، بتقدير مبتدأ أي هو، يعني القرآن في آذانهم وقر، فيكون من عطف الجملة على جملة. طيب هنا ذكر وجهين، الأول قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، الذين لا يؤمنون عطف على المجرور باللام، ما المجرور باللام؟ قوله الذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. طيب يعني المعنى، كأن المعنى على الوجه الأول الذي يذكره، قل هو للذين آمنوا هدى وللذين لا يؤمنون وقر، هي معطوفة الآن على الذين آمنوا على المجرور باللام، يبقى قل هو للذين آمنوا هدى وللذين لا يؤمنون وقر. واضح كده؟ الذين هنا معطوفة على اسم مجرور، معطوفة على الذين المجرور يعني، أو في محل جر، ليست مبتدأ. يبقى وللذين يعني هو للذين لا يؤمنون وقر، هنا في نلاحظ ان الكلام قبلها وبعدها. الكلام قبلها قبل هذه الجمله والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر، قبلها اخبار عن القران انه للذين امنوا هدى، هو هدى. طب والجمله بعدها هو عمى عليهم، وهو عليهم عمى. فالاول الاخبار عن القران انه هدى، والثالث الاخبار عن القران انه للذين لا يؤمنون عمى، هو القران عمى. والجمله اللي في النص والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر، هو هنا بيفسر على انه هو الوقر في اذانهم، هو وقر. واضح كده ولا مش واضح؟ هو وقر، يبقى هو للذين امنوا هدى، وهو للذين لا يؤمنون وقر في الاذان وعمى عليه. طيب الوجه الاول الذي يذكره قال عطف على المجرور بالله في الذين لا يؤمنون في أذان موقر، قال عطف على هدى، كلمة وقر يقصدنا عطف على هدى. قال والمحققون يجوزون مثل ذلك العطف، لأن هذه المسألة اللي هي مسألة العطف على معمولي عاملين، هذه المسألة فيها خلاف بين النحويين، إن الآن العطف على معمولي عاملين، يبقى الذين لا يؤمنون معطوف على حاجة، يعني كأن هنا في معمولي عاملين ويعطف كل واحد على الآخر، مش عطف جملة على جملة. وهنا يقول المحققون يجوزون مثل ذلك العطف، يقول المحققون يقصد المحققون من النحويين يجوزون مثل ذلك العطف، وإلا حيعترض على هذا أو لا يصححه نحويا يبقى الوجه ده عنده ما يستقيمش، لا يستقيم. طيب قال في آذانهم حال من الضمير في الذين لا يؤمنون، حال من الضمير في الذين لا يؤمنون. طيب قال هو وقر، لاحظوا بقى هنا. طب هو وقر، هو وقر، يقول هو ذو وقر، هو ذو وقر أو كوقر. هو ليه بيقول كده؟ لماذا يقول هذا؟ لأن الكلام الآن في صفة القرآن، لا أقصد الصفة النحوية، لكن أقصد أنه في صفة القرآن بالنسبة لهؤلاء المكذبين وبالنسبة لهؤلاء الذين لا يؤمنون. فلأن الكلام على القرآن فيبقى هو وقر، هو كوقر أو ذو وقر. قال أو، هذا الوجه الأول، لاحظ بس الوجه الأول إن هو حيعطف الذين لا يؤمنون، فهيحتاج إن هو يذكر أن هذا على قول بعض النحاة، وهنا أشار إن هو قول المحققين من النحاة، ويبين محل وقر، ويبين في آذانهم محلها إيه، ويبين إزاي يبقى الوقر هو الإخبار عن القرآن بالنسبة للذين لا يؤمنون، فيكون القرآن ذو وقر أو كوقر لهؤلاء. الوجه الثاني قال أو الذين كفروا مبتدأ، يبقى هذا مبتدأ وتكون عطف جملة على جملة. قال أو الذين كفروا مبتدأ وخبروا في أذانهم وقر، وخبروا في أذانهم وقر. قال بتقدير مبتدأ، أي هو، هو ما زال يحافظ على معنى أن الإخبار عن القرآن بالنسبة لهؤلاء، يقول الذين لا يؤمنون يكونوا مبتدأ ثم في آذانهم وقر خبر. طب في آذانهم وقر خبر إزاي؟ وقر مبتدأ وفي آذانهم خبر في جملة الخبر؟ لا، هو بيقول هو وقر في آذانهم، يكون الخبر المبتدأ فيه مقدر، مقدرة، واضح؟ يقول وقر وخبر في آذانهم وقر بتقدير مبتدأ، أي هو يعني القرآن في آذانهم وقر، فيكون. ونفس الكلام على فكرة يتقال على هذا المعنى الذي يذكره، نفس الكلام حيتقال في ذو وقر وكوقر زي بالظبط، يقول فيكون من عطف الجملة على الجملة. هل من الممكن على الوجه الثاني ألا يقدر المبتدأ؟ المبتدأ في جملة الخبر أقصد، يعني والذين لا يؤمنون الخبر في آذانهم وقر. نعم ولكن المعنى مختلف، نعم ولكن المعنى مختلف، والمعنى مختلف عن صورة الجملة السابقة واللاحقة، لأن صورة الجملة السابقة الإخبار عن القرآن بالنسبة للذين آمنوا، واللاحقة الإخبار عن القرآن بالنسبة للذين لا يؤمنون. هنا لو مفيش تقدير للمبتدأ فهو إخبار عن الذين لا يؤمنون، فهو إخبار عن الذين لا يؤمنون أن في آذانهم وقرا. وهذا ذكره بعض المعربين، يعني هذا يذكره بعض المعربين، وبعضهم ربما يعترض أصلا على التقدير فيه هو لعدم الحاجة إليه. ولكن هو الحاجة إليه في إيه؟ الحاجة إليه أظن الآن واضحة، إن الكلام يشبه ما قبله ويشبه ما بعده. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. طبعا هو هنا هو صريحة مصرح بها، قال وهو عليهم عمى، أي ذو عمى أو كعمى، فهذا زي ما ذكر في وقر، فهو عليهم عمى، كيف يكون هو عمى؟ هو ذو عمى أو كعمى. قال فلا ينتفعون به أصلا. أولئك ينادون من مكان بعيد. يقول هذا تمثيل، مش لهذا تمثيل، قال هذا تمثيل. أولئك، هؤلاء الموصوفون الذين لا يؤمنون، ينادون من مكان بعيد. قال هذا تمثيل، أي مثلهم، مثل من يصيح به من مسافة بعيدة لا يسمع من مثلها إلا مجرد نداء. أولئك ينادون من مكان بعيد يكون تمثيلا، كأنهم من يصيح بهم يريد أن يسمعهم القرآن ويريد أن يسمعهم البينات، كأنه يصيح بهم من مسافة بعيدة جدا. فهذه المسافة البعيدة هم لا يتبينون الكلام ولا يسمعون إلا مجرد النداء، لكن لا ينتبهون لهذا الكلام، فهم بالرغم من أنهم يسمعون القرآن عن قرب، ولكنهم كأنهم يسمعونه عن مسافة بعيدة لا يتبينون بها الكلام. قال يقول مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هو طبعا هي الآية، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وهي تشبه هذا إيه؟ تشبه المعنى الذي يذكره هنا، قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هي لعلها مكتوبة في الأصل مثل مثل الذين كفروا، يعني لعلها مكتوبة مثل كذا، لأن هو مثل الذين كفروا، هذه من الآية، ومثل الذين كفروا، وهو بيشبه هذه الآية بهذه الآية. طيب، ولكن برضو ننتبه أن آية ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هذا على وجه في تفسيره، يعني تشبه هذا المعنى على وجه في تفسيره. مين يعبر لي بعبارة، وإن كان حاسس ممكن يكون السؤال صعب شوية، مين يعبر بعبارة فيها يعني أي وجه تشبهه في آية البقرة؟ طيب، قوله تعالى ومثل الذين كفروا، نختصر، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هل هذا تشبيه للذين كفروا أنفسهم أنهم ينعقون بما لا يسمع؟ فهذا يكون الكفار مع أصنامهم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يبقى هم ينادون إيه؟ ينادون الأصنام التي لا تسمع. هذا ليس مقصود المفسر هنا، أنه يورد الآية في هذا المقام، ليس مقصود المفسر هنا، المقصود المعنى الآخر، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني مثل منادي الذين كفروا، مثل داعي الذين كفروا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالذين ينادون هم الكفار، فالذي ينعق ليس المشبه به للذين كفروا، ولكن لداعي الذين كفروا. انتبهوا، مثل الذين، هو يقصد في هذه الآية معنى مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، وممكن يعبر عنه بقولك مثل الذين كفروا كمثل من عوق الذي ينعق بما لا يسمع. مش تذكر في قضية دخول كاف التشبيه أو دخول أداة التشبيه على غير المشبه به. طيب، المقصد هنا المعنى الذي يريده بإرادة آية البقرة ليس معنى واحدا في آية البقرة، ولكن هو أصلا فيها معنى إيه؟ طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال وعن الضحاك ينادون يوم القيامة من مكان بعيد بأشنع أسمائهم. هنا النداء حقيقي، الوجه الأول كان تمثيلا، أولئك ينادون من مكان بعيد، النداء والبعد المكان والمكان نفسه، يعني كل هذا تمثيل. أما الثاني فعلى الحقيقة يوم القيامة، أولئك ينادون يوم القيامة من مكان بعيد. طب ما دلالة هذا؟ ما دلالة أن ينادون من مكان بعيد بأشنع أسمائهم؟ هذه فضيحة لهم، ينادون من مكان بعيد يسمعهم أهل الموقف أجمعين، فهذا فيه فضيحة لهم وتوبيخ. أولئك ينادون من مكان بعيد أنهم الذين كذبوا واستكبروا، أولئك ينادون من مكان بعيد يوم القيامة، فيكون فيه فضيحة، فيكون فيه فضيحة لهم. ثم يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يقول مفسر: ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، قال بالتصديق والتكذيب كما اختلف قومك في كتابك. ولولا كلمة سبقت من ربك، قال في تأخير العذاب وأجل مسمى، وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. كلمة سبقت من ربك أن العذاب لن ينزل بهم الآن، أنهم ممهلون إلى أجل مسمى. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، قال عجل لهم العذاب. وإنهم، قال أي المشركين، لفي شك منه من القرآن مريب موقع لهم في الريبة، أو أن اليهود لفي شك من التوراة. ذكر وجهين في ضمير إنهم، وعليه سيكون الضمير في منهم. وإن المشركين لفي شك من القرآن، فرجع الكلام على الأصل، أو تتمة الكلام على المثل المضروب. قال: وإنهم أي اليهود لفي شك من التوراة مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قال: فلا يعذب أحدا إلا بعد الاستحقاق. إليه يرد علم الساعة، قال ما يعلمها إلا الله. إليه إلى الله، إلى ربك يرد علم الساعة، قال ما يعلمها إلا الله. ما معنى يعني ما معنى رد علم الساعة إلى الله أنه لا يعلمه إلا الله؟ يعني أنك إذا سئلت عن الساعة فترد العلم إلى الله، فترد العلم إلى الله، تقول الله أعلم بالساعة، الله أعلم بوقت الساعة. فهذا معنى رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات، قال ما نافية بدلالة إلا بعلمه بعد ذلك. قال وما تخرج من ثمرات، ما نافية ومن زائدة للاستغراق، إن ثمرات فاعل. قال وما تخرج من ثمرات، ما نافية ومن زائدة للاستغراق، من أكمامها، جمع كم بالكسرة وهو وعاء الثمرة، ثمرة تخرج من وعائها. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، قال مقرونا بعلمه. ويوم يناديهم، يقول أيذكر يوم ينادي الله تعالى المشركين، أذكر هذه العامل المقدر في يوم، ويوم يناديهم قدر أذكر، قال واذكر يوم. أيذكر يوم ينادي الله تعالى المشركين أين شركائي، قال بزعمكم. طيب أين شركائي، الله سبحانه وتعالى ليس له شركاء، ولكن هذا على وفق اعتقادهم وعلى وفق زعمهم، هذا على وفق زعمهم، ولا شك أن فيه توبيخا. ويوم يناديهم أين شركاء بزعمكم، يعني الذين كنتم تزعمون، قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد. فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو فآذنوا فأعلموا. قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد. قال من أحد يشهد أن لك شريكا إذ تبرأوا عنهم لما عاينوا الحال. يعني أعلمناك ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكا. وهذا فيما يقع في القيامة. قال والسؤال توبيخ. وضل عنهم ما كانوا يدعون. قال من الأصنام من قبل قبل القيامة فلا ينفعهم. وضل عنهم ما كانوا يدعون. قال من الأصنام ما نوع ما هنا على ما ذكره المفسر؟ موصولة موصولة. قال وضل عنهم ما كانوا يدعون يعني الذي كانوا يدعون ويكون فيه يدعونه فيها إيه محذوفة. قال من الأصنام هو يفسر على أن هي تفسير على أن ما موصولة. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل قال قبل القيامة فلا ينفعهم. وظنوا أيقنوا من الظن بمعنى اليقين. وظنوا ما لهم من محيص مهرب. لا يسأم قال لا يمل الإنسان من دعاء الخير كالمال والصحة. الخير هنا والشر ليس الطاعة والمعصية ولكن الخير من الأمور المستحسنة التي يحبها في الدنيا والشر الأمور التي لا يحبها في الدنيا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير قال كالمال والصحة وإن مسه الشر كالفقر والمرض. هنا بينها بذكر بعض أمثلتها لتوضيح المراد بالخير والشر. وإن مسه الشر كالفقر والمرض فيئوس قال من فضله قنوط من رحمته. يئوس من فضل الله قنوط من رحمة الله. قال وما هذا إلا حال الكافر فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طب يعني هل ممكن يقع من المسلم لا يقع من المسلم اليأس أو القنوط اللي هو في صورة اليأس والقنوط من الكافر الذي يقع من الكافر ولكن قد يشبهه في شيء فيستحق نصيبا من الذم والوعيد بحسب ما شابه الكفار فيه ولكن هذا في هذه فعلة الكفار. هذه فعلة الكفار. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته قال بتفريجها عنه. هذه أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته فزالت عنه فرجت عنه هذه الضراء لا يقول أن هذا لي. يقول حقي وصل إلي أو لا يزول عني. كأنه ذكر وجهين في هذا لي. هذا لي هذا حقي وصل إلي كأنه يرى استحقاق يعني عنده شيء من الاستحقاق. هذا حقي أصلا هذا حقي أصلا يعني وكأنه لا يرى فضلا لأحد عليه فيه. أو هذا لي دائب معه لا يزول عنه. وما أظن الساعة قائمة. طبعا الذي يقول مثل هذا الكافر الذي يقول مثل هذا الكافر مؤمن حتى إن وقع فيه اغترار لا يقول ما أظن الساعة لو قال ذلك صار كافرا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي على فرض أن تقوم القيامة كما يزعمون إن لي عنده للحسنى. يعني هو أصلا لا يظن أن الساعة قائمة ويقول ولكن لو في ساعة أيضا سيكون لي الفضل بسبب ما يراه لنفسه من استحقاق. ما يراه لنفسه من استحقاق. قوله حكاية عنه ولئن رجعت إلى ربي قال على فرض أن تقوم القيامة كما يزعمون إن لي عنده للحسنى. قال معد لي عند الله الحالة الحسنى من النعمة. لأن الحسنى وصف. إن لي عنده للحسنى يبقى الحالة الحسنى. قال يتمنى على الله تعالى مع إساءة عمله. وهو جواب القسم ساد مسد جواب الشرط. طيب فين القسم الأول؟ ولئن اللام هذه دلت على قسم محذوف. وفين الشرط؟ في إن فهنا يقول هذا جواب القسم سد ما سد جواب الشرط. يعني إن لي عنده للحسنى هو أصلا في معنى جواب الشرط. إن رجعت لي عنده الحسنى وكذلك هذا هو جواب القسم أصلا هذا الذي يريد أن يقسم عليه. قال تعالى فلننبئن الذين كفروا قال نخبرنهم بما عملوا بحقيقة أعمالهم. ف فيعلموا أنها تستوجب ندامة لا كرامة، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، قال نسي المنعم ولم يأتمر بأوامره ونأى بجانبه، قال أذهب نفسه وتباعد عنه تكبرا. والجانب مجاز عن النفس، تعبير بأن الإنسان نأى بجانبه فيه معنى الإعراض والتكبر. فيقول نأى بجانبه أذهب نفسه وتباعد عنه تكبرا. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، قال كثير دائم، لأنه إذا كان عرضه واسعا فما ظنك بطوله، فإنه أطول الامتدادين. استعير ما هو من صفة الأجرام للدعاء. طيب، كلمة عريض هذه مشهور استعمالها في معنى كثرة الشيء أو عظم الشيء، وهذا حتى على فكرة في لسان المعاصرين، يعني هذه دعوة عريضة. هنا ذكر قال كثير دائم، هذا معناها. ثم نبه لي من أين جاءت، قال إذا كان عرضه واسعا فما ظنك بطوله فإنه أطول الامتدادين. وهذا كثير في التعبيرات العربية لما بيذكر العرض ويقال مثل هذه العبارة، وهذا وجه يذكر في قول الله سبحانه وتعالى عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، يقولوا إذا كان هذا عرضها السماوات والأرض فما بالك بطولها. هذا كثير في كلامه. يقول كثير دائم لأنه إذا ذكرت أنه قول في عرضها، تمام، كثير دائم لأنه إذا كان عرضه واسعا فما ظنك بطوله فإنه أطول الامتدادين. ثم قال استعير ما هو من صفة الأجرام للدعاء، وإن كان هذا مع كثرة الاستعمال، مع كثرة الاستعمال يعني قد يغفل عن أنه استعارة، والاستعارة مجاز، قد يغفل عن أنه مجاز. استعير ما هو من صفة الأجرام، لأن ما يوصف بالعرض وأقول الأجرام، ما يوصف بالعرض وأقول الأجرام، فاستعير له الدعاء. طبعا مثل هذا لا يقال في عرض السماوات والأرض على هذا الوجه الذي ذكرته في التفسير، لأن هذه أجرام أو من جنس الأجرام المذكور في الآية. قل أرأيتم، قال أخبروني، وأرأيتم متكررة في القرآن، وتكلمنا عليها في المناسبات اللي مرت فيها، إن أرأيتم بمعنى أخبرون، رأيتم بمعنى أخبرون. قل أرأيتم إن كان، قال القرآن، من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق، قال خلاف وعداوة بعيد عن الطريق المستقيم. ثاني، قل أرأيتم، من هذه الآية يعني تركيبها دقيق. قل أرأيتم أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به، أي بالقرآن، من أضل ممن هو في شقاق، قال خلاف وعداوة بعيد عن الطريق المستقيم. قال أي من أضل منكم، فوضع موضعه ليكون تعليلا لكمال الضلال. هذه مسألة بعد ما ذكر المعنى يذكر باقي بعض المسائل، أو ذكر مسألتين. طيب، الأولى قال أي من أضل منكم، فوضع موضعه ليكون تعليلا لكمال الضلال، ده اسمه إيه ده؟ هذا إظهار في مقام الإضمار، هذا إظهار في مقام الإضمار. ينفع يكون التفات؟ أيوة، التفات أيضا، هو إظهار في مقام الإضمار، هو إظهار في مقام الإضمار. الأصل من أضل منكم، وهنا لو ما يبقى منكم وبعد كده بقى في إظهار، إظهار بالغيبة، فهو الاثنين ماشي عادي، يعني لا يلتبس علينا مثل هذا، يعني لا يلتبس علينا مثل في إظهار في مقام الإضمار، مقامات إظهار مقام الإضمار هي تبقى التفات. فيقول أي من أضل منكم، يعني الذي هو في شقاق بعيد، هم دول، هم دول الذين كفروا بالقرآن وهو من عند الله، يعلل الإظهار في مقام الإضمار، يقول فوضع موضعه ليكون تعليلا لكمال الضلال، تعليلا لكمال الضلال. أنهم في شقاق بينهم في خلافة، وهذا تعليل لكمال الضلال فوق الضلال بالتكذيب بالقرآن والكفر بالقرآن. طيب، هذه مسألة. ثم قال: وهو في موقع مفعولي أخبروني على طريق التعليق. على طريق التعليق يعني كأن رأيتم يعني علقت، والمفعول أرأيتم، مفعول أرأيتم أو مفعولي أرأيتم، سد هذه سدت إيه أو سدت مسد المفعولين أو في موقع المفعولين. إيه اللي في موقع المفعولين؟ قوله: من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يعني أخبروني من أضل ممن هو في شقاق بعيد. طبعا أرأيتم هذه فيها يعني تنصب مفعولين. خلينا ناخد بس الجملة كده من أولها في الآية: قل أرأيتم. أرأيتم، قل هذه ناخدها من الأول خالص. قل هذه جملة مستأنفة، صح؟ هذه جملة مستأنفة لا محل من الإعراب. طيب، أرأيتم، جملة أرأيتم هذه في محل إيه؟ عشان بس نفهم تركيب الكلام، مش قضية إعراب محض يعني. أرأيتم هذه، جملة أرأيتم هذه مقول القول في محل النصب، صح كده؟ قل أرأيتم، هذا المقول. إن كان من عند الله ثم كفرتم به، إن كان هذه جملة شرط، صح؟ أين جواب الشرط؟ إن كان من عند الله ثم كفرتم به، أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف، جواب الشرط محذوف. ما تقديره؟ تقديره يفهم من الجملة بعدها، يعني إن كان من عند الله ثم كفرتم به فأنتم ضلال مثلا، أو فأنتم كذا، يعني شيء في هذا المعنى، في معنى الضلال. هذا في جملة الشرط، إن جواب الشرط محذوف. طب نرجع لجملة الشرط نفسها: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فأنتم ضلال، ما محل هذه الجملة؟ هل هذه مفعول أرأيتم؟ لا يصح في المعنى إن هي تكون مفعول أرأيتم. ومن الجملة دي جملة إيه؟ ما محل هذه الجملة؟ اعتراضية، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، اعتراضية، صح كده؟ جميل، هذه جملة اعتراضية، يعني هي قل أرأيتم من أضل ممن هو في شقاق بعيد، ولكن هذه جملة اعتراضية، يعني أرأيتم أخبروني من هذا المفعول أرأيتم من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فيبقى عندي هنا: إن كان من عند الله ثم كفرتم بهذه جملة شرط، جواب الشرط محذوف، ذكرنا تقديره يفهم مما بعده، ثم هذه الجملة الشرطية جملة اعتراضية: من أضل ممن هو في شقاق بعيد. هذا استفهام، صح ولا لا؟ واستفهام مضمن معنى النفي، يعني لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد، لكن هو أسلوب استفهام. هنا يقول اللي هنا بقى ذكره إن هذه الجملة في موقع مفعولي أخبروني، هذه في موقع مفعولي أخبروني، وبعضهم ممكن يقول هي المفعول الثاني ويقدر مفعولا أول، يعني ممكن يقدر مفعول أول وتكون هذه المفعول الثاني، يعني يقول أرأيتم مثلا، يقول قل أرأيتم أنفسكم، هذا المفعول الأول، ثم المفعول الثاني من أضل ممن هو في شقاق بعيد. وهنا الذي ذكره اختاره إن هي في موقع مفعولي أخبروني، طبعا وهي برضو جواها فيها إيه؟ جواها فيها جملة تانية، من أضل ممن هو، من أضل ممن هو، من هو في شقاق بعيد، هي من الأولانية استفهامية ومن الثانية إيه؟ موصولة، صح؟ وجملة الصلة تبقى جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. خدنا بالنا كده من التركيب: قل هذا المقول، أرأيتم، أرأيتم هذا استفهام، مفعوله من أضل ممن هو في شقاق بعيد، وإن كان من عند الله ثم كفرتم باعتراض، وجواب الشرط محذوف، دل عليه ما بعده. ثم يقول تعالى: سنريهم آياتنا. قال الدالة على حقية القرآن، يعني على كونه حقا، في الآفاق. قال: كوقائع لا تتعلق بخاصتهم، مثل ظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان، وفي أنفسهم كالوقائع التي حلت بهم كوقعة بدر وفتح مكة. حتى يتبين لهم أنه القرآن الحق المنزل من عند الله تعالى. أو معناه: سنريهم آياتنا في الآفاق كالشمس والقمر وغيرهما، وفي أنفسهم من عجائب الصنع المركب منها الإنسان، حتى يتبين أن الله هو الحق وكل شيء سواه باطل زائل لا يستحق الألوهية. هنا الكلام ذكر وجهين في الآيات التي وعد الله أن يريهم إياها في الآفاق وفي أنفسهم. الوجه الأول قال الوقائع التي لا تتعلق بخاصتهم، الكلام يتعلق على ظهور الإسلام، الكلام يتعلق بظهور الإسلام. فالآيات في الوجه الأول: سنريهم آياتنا في الآفاق مما يقع من ظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان وانتصار المسلمين على أناس غيرهم، وفي أنفسهم الوقائع التي ستكون معهم هم اللي هم أول ناس نزلت فيهم الآيات كوقعة بدر وفتح مكة، حتى يتبين لهم أن القرآن حق منزل من عند الله وما فيه من وعد حق وأنه له الكلمة العليا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: الآيات الكونية من السماء والأرض والجبال ونحو ذلك، سنريهم آياتنا في الآفاق يبقى كالشمس والقمر والجبال وما إلى ذلك، وفي أنفسهم اللي هو الآيات في خلقة الإنسان، حتى يتبين أن الله هو الحق وكل شيء سواه باطل زائل لا يستحق الألوهية. طبعا وأنه هو هنا يقول أن الله، يعني كأن المفسر لما فسر على هذا فسر على هذا قال أن الضمير أنه عائد على الله سبحانه وتعالى، والأولاني قال أنه القرآن. طيب، هذه الآية يعني ربما لا يعرف كثيرون في تفسيرها إلا المعنى الثاني، صح ولا لا؟ يعني هذه الآية مشهورة جدا في المعنى الثاني، حتى يذكرونها في قضية المكتشفات العلمية وكذا اللي بتكتشف وتكون موافقة لما في القرآن. عامة هو وجه موجود في التفسير كما ذكر، ولكن الأشهر في تفسيرها أكثر المفسرين يقوون الوجه الأول ويضعفون الثاني. الإشكال في الثاني إيه؟ عاوزين بس ننتبه، أنا هنا الآن مش هتكلم على تقوية يعني تقوية قولة على قولة، ولكن سأوضح الإشكال في الثاني لأن الأمور لا تؤخذ هكذا. يعني ربما لو قال قائل بالوجه الأول مثلا وذكر يقول لك إزاي الكلام ده، ما لا ده هو الكلام ده على المكتشفات الحديثة، كأن الأمر مستقر عنده على معنى معين. طيب تأمل معي الإشكال الذي يرد على الوجه الثاني، تأمل معي. بعض المفسرين أتكلم في مفسرين قدامى ومش قدامى قوية، يعني المفسرين مثلا متقدمين ومتوسطون وممكن بعض المتأخرين، قد يعترض على هذا بأن هذه الآيات أصلا مرئية بالنسبة إليهم، هي آيات مرئية بالنسبة إليهم، يعني السماء والأرض والشمس والقمر والجبال وصنع الإنسان هذا مرئي لهم، فلماذا فعل المضارع اللي قبل السين سنريهم كأنه شيء سيقع وهو أصلا واقع؟ فهذا اعتراض جماعة من المفسرين واعتراض مشهور. هذا الاعتراض ممكن وأنت تسمعه الآن في أواسط القرن 15 الهجري، هو أنت تسمعه الآن ممكن تستشكل هذا الاعتراض، تقول هم أيوة يرون ولكن هو في حاجات ما كانوش يعرفوها وعرفناها بعد كده، صح ولا لا؟ خدت بالك أن الاعتراض ممكن أنت ربما لا تستسيغه لذلك، تقول كيف يكون بالمستقبل وهم اصلا شايفين ده؟ يقولك انت ممكن تقول ونحن في هذا الزمن ما كانوش يعرفوا حاجه اصلا عن الكون بالنسبه لما نعرفه نحن في زماننا عن الكون. واضح الموقف ده، يعني واضح الموقف ده قبل ما اكمل توضيح الاشكال. طيب، وهذا ستجد كثيرا في كتب التفسير، قد تعترض على هذا الاعتراض من المفسر وتقول لا هو فعلا بالاستقبال لأن الأمر ظهر بعد ذلك. طيب انظر إلى هذا الإشكال، إذا كان المقصود ما سيكتشف بعد ذلك، فالآية أول ما نزلت في الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، فإن كنت تقصد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم مما سيكتشفه الناس بعد ذلك في القرن 13 ولا 14 ولا 15 الهجري، إن كان هذا هو المقصود فلم يقع لم تقع رؤية الآيات لهم في زمانهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا إشكال أشد. واضح ولا مش واضح؟ وعدم الالتفات لهذا الإشكال سببه عدم الانتباه لسياق نزول الآيات. سبب عدم الانتباه لسياق نزول الآيات أقصد سياق الحال، الظروف المحيطة بنزول الآيات. سنريهم هؤلاء آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. دول أول ناس نزلت فيهم الآيات. هل أراهم الله؟ دول لو ماتوا، أقصد في جملتهم، وإلا في أفراد منهم ماتوا قبل أن تقع الفتوح، ولكن يموتوا كلهم وينقضي جيل تلو جيل تلو جيل تلو جيل ولا ترى الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق، وبعد كده يأتي لأناس آخرين أمر فيه نوع من الإشكال ممكن يرد على هذا المعنى. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، فالأمور ليست بـ يعني إيه بسطحية التناول في حد يأخذ يقول لك ما وصلهم عشان ما كانوش عارفين. وانظر لسياق الآيات، انظر لوعد الله سبحانه وتعالى، انظر لوعد الله سبحانه وتعالى. ثم الذي يقول، تبه، الذي يقول أن المعنى الثاني ده معنى وارد في التفسير، اللي هو المعنى الذي يذكره آياتنا في الأفق الشمس والقمر، لكن انتبه برضو لدلالة هذا المعنى، دلالته مختلفة عند من يقول به عما هو مشتهر بين الناس الآن. لأن الكلام على أنهم يرون الشمس والقمر حتى يتبين لهم أنه الحق، أن الله حق فهو المعبود وحده. يعني لما يتبين في القدرة وقدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه وحكمة الله سبحانه وتعالى فيما صنع وفيما خلق وأوجد، فيتبين له أن الله وحده الذي يعبد. هو أصلا مش قضية وجود الله، لأنهم لا يعني يعارضون في هذا، ولكن أنه وحده الذي يعبد لأنه وحده الذي خلق، وأنه الحكيم سبحانه وتعالى، وأن لابد يكون في بعث إلى آخر ذلك. ولو حد قال أنه يعني القرآن حق، نلاحظ هنا أن المفسر قال حتى يتبين أن الله، كأنه هنا بيفرق ما بين القولين، أن الضمير في الأول يعود على القرآن والضمير في الثاني يعود على الله. لكن هو هذا غير لازم، ممكن برضو يبقى كالشمس والقمر حتى يتبين أنه، أي أن القرآن حق، أن القرآن حق لا على طريقة المعنى الذي قد يرد إلى الذهن الآن من طريقة تداول هذه الآية، ولكن حتى يتبين أن القرآن حق. ما هو لما يتبين أن الله وحده الذي يعبد، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، هذا خبر في القرآن. فإذا نظر في الكون من حوله تبين له أن حقائق القرآن المذكورة حق، ليست قضية أن الحقائق العلمية المذكورة في القرآن، أقصد بالعلمية اللي هي العلمية الأمور المكتشفات ونحو ذلك التجريبية وما يشبهها، مش كل حاجة فيها طبعا تجريبية، بس المقصد إن هو حتى يتبين له أن إخبار القرآن عامة في السماء والأرض أنه الحق. هذه القضية يا جماعة لم تكن قضية حاضرة أصلا في الخطاب القرآني مع الكفار. يعني الاستدلال بالآيات في الكون ليس من باب أن يقال لهم أشياء غامضة فهم ينكرونها ثم يكتشفون أنها أشياء حقيقية، لأن ذكر هذه الآيات إنما كان للاستدلال عليهم، يستدل عليهم بأشياء يعرفونها، يتقال لهم الإبل كيف خلقت والسماء كيف رفعت، في أشياء يعرفونها. لأن القضية مش قضية هو الـ مثلا المعدن الفلاني جاي من كذا ولا من كذا، ولا النبات يخرج بالطريقة الفلانية مش الطريقة الفلانية، ولا الشمس بتروح هنا ولا النجوم، ليست هذه القضية. هي القضية التي من أجلها نزل القرآن، توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، الإيمان بالبعث، الإيمان بالرسل والرسالات. هذه قضايا، هذه القضايا الكبرى، والأمور الأخرى المذكورة هي خادمة لا حتى تسوق الإنسان إلى ذلك، ليست أمورا مقصودة لذاتها. فالمعنى الذي يذكر في تفسير الآيات في هذه الآية بأنها الشمس والقمر ونحو ذلك، لما بيذكر في التفسير ليس معناه المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس أو يتبادر إلى أذهان بعض الناس الآن في زماننا. ماشي، صح بقى ولا غلط؟ دي قضية أخرى. أنا بس أنبه لي أن النظر في سياق الآيات، أقصد سياق، سواء كان سياق المقال على فكرة في الآيات نفسها، الآية قبلها والآيات قبلها والآيات بعدها، أو في سياق الحال الذي نزلت فيه الآيات. وأول من نزل، أول ناس أصلا يعود عليهم هذا الضمير إيه؟ يعني يجعل الإنسان ينتبه لدلالات هذه الأقوال وخطورة التسرع في مش هقول ان هو يحدث قولا، مش بتكلم في المساله دي خالص، ولكن خطوره التسرع في تخطئه غيري واعتبار ان هذا القول وكانه القول ايه، وكانه القول الاوحد او المفرد في هذه الايه. ونرجع تاني نقول الكلام اللي يعني يتكرر التعبير عنه ولكن بعبارات مختلفه، ان التفسير علم وصنعه، ليست قضيه نظر واستحسان. ونظرت في الايه فبدا لي أنها كذا، نظرت في الآية إيه وبدأ لي أنها كذا إيه، ما هو الأمر مش مجرد نظر حتى إن كان عالما. ما هو أنا دلوقتي نفترض مثلا، أنا نفترض أنني عالم في النحو، عالم في التفسير، ينفع أنظر في مسألة فقهية دون التفات إلى الأدوات وإلى الأقوال الواردة فيها وأقول لو قد بدأ لي كذا؟ مجرد عالميتي في علم لا تسوغ لي إن أنا أتصور على غيره وإن أنا أتكلم فيه دون التزام، أنا عامي في العلم الآخر. وهذا كثير على فكرة يا جماعة، نحن مثلا عندنا في نشوف على يوتيوب ومقاطع كثيرة تبقى موجودة وتنتشر بين عموم الناس وبين طلاب العلم أحيانا أشياء، هذا مثلا تجد مثلا القائل وهو يكون يعني له فضل وله علم في فن آخر من الفنون، لكن كلامه يدل على أنه لا يفقه التفسير، والقضية ليست قضية أنني نظرت فوجدت أنها كذا وبدا لي أنها كذا ويا سلام قول جميل. ما محل هذا أصلا من الكلام السابق؟ في إجماع أصلا سابق، ماذا كيف ستتعامل معه؟ تريد أن تحدث في التفسير وشايف أنه فيش مشكلة لا بأس، ولكن أن يكون هذا على قاعدة. يعني لما يجي حد مثلا بيخالف المذاهب الأربعة في الفقه، في حد بيخالف المذاهب الأربعة وهو على قاعدة متين، يعني يقول هو لا يقول بضرورة التزام المذاهب الأربعة، ولكن في مسألة له فيها سلف، وهذا وقع من عدد من الأئمة والعلماء له فيها سلف، فهو بيتكلم فيها، فهو بيبني المسألة بطريقة صحيحة. أيوة مخالفة المذاهب الأربعة فيها يعني صعبة شوية، ولكن قصدي في جملة المذاهب الأربعة، ولكن في حد قد يخالف على طريقة صحيحة، وفي حد بيخالف زي الهلالي مثلا، يعني في حد بيخالف يقول أنا ويأتي من هنا يقول لا ما في فلان الفلاني نقلت عنه رواية، لا في حد بيهرج وهو بيخالف المذاهب الأربعة. كذلك أيضا حتى لو حد حيقول بجواز الأحداث في التفسير، في حد بيحدث في التفسير وهو على أسس وعلى قاعدة، فهذا يعني الأمر محتمل للنظر والأخذ والرد حتى لو قال أحد بعدم جواز الأحداث في التفسير. وفي حد بيهرد، يعني استخدمت بس نفس العبارة، إن هو الأمر هو بيهرد في هذا العلم، هو بيتكلم إنه لا يلتفت إلى أقوال السابقين، لا يلتفت إلى التركيب، لا يلتفت إلى ما يلتزمه الكلام، لوازم كلامه، السياق السبق واللحاق، النزول ما يتعلق به، إلى غير ذلك من الأمور. طيب ومهم يا جماعة، وإحنا بنقرأ وده أكرره كثيرا قضية إن إحنا وإحنا بنقرأ نقرأ ما في الكتاب، لا نقرأ ما في رؤوسنا. أحيانا المعنى الغالب الشائع بين الناس انتشر جدا بين الناس، فالناس تظن أن هذا هو المعنى، فهو لما بيقرأ هنا القول الأول يقول القول الغريب ده، يقرأ القول الثاني هو ده اللي إحنا عارفينه، لا الأول ولا الثاني اللي إحنا عارفينه، أقصد اللي إحنا نتداوله والناس تتداوله كثيرا. والله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنا، هل بقى ذكرت الآن إنه خطأ مثلا؟ أنا لم أذكر إنه خطأ، أنا بس بوضح كيف ننظر. طيب الحكم هذه مرتبة أخرى لا أحسنها، بس كده يعني أنا عادي نقف عند هذا، إن إحنا نتبين كيف ينظر في الأمور، كيف تفهم الأقوال، نحلل الأمر بصورة صحيحة، ثم بعد ذلك الحكم مسألة أخرى. طيب قوله تعالى أولم يكفي، يقول أليس الأمر كذلك ولم يكفي، هو هنا ما الذي فعله قدر المعطوف عليه، أولم يكفي همزة وواو، فقدر ليس الأمر كذلك أولم يكفي، يقول أليس الأمر كذلك ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يقول أي ألم يكفي شهادته على كل شيء، وهو يشهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه، أو ألم يكفي في حقية الله تعالى اطلاعه على جميع الأشياء، فبربك فاعل كفى وما بعده بدل منه، قيل أولم يكفك ربك فإنه عالم بكل شيء فيعلم حاله. هنا ذكر ثلاثة وجوه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، الأول الله على كل شيء شهيد، هذا معنى واضح، ولكن الكفاية في هذا كيف تقع الكفاية في هذا، هذا في وجوه، الأول أنه إذا كان على كل شيء شهيد فهو يشهد على صدقك، هم يكذبونك والله عز وجل يشهد على صدقك، يبقى هذا الأول إن هو الاستدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أو لم يكفي في حقية الله تعالى يعني في كونه حقا سبحانه وتعالى اطلاع على جميع الأشياء يبقى أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فهو حق عز وجل. يبقى هنا الاستدلال على الأول الاستدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الاستدلال إيه على أن الله حق، أن الله حق يعني أن الله سبحانه وتعالى حق معبود واحد سبحانه وتعالى. الثالث يقول قيل أولم يكفك ربك إنه عالم بكل شيء فيعلم حالك، يعني أولم يكفي بربك أولم يكفك ربك أنه على كل شيء شهيد فيعلم حالك. فهذا استشهاد أو الاستشهاد به على علم الله سبحانه وتعالى، فيكفيك ذلك أنه على كل شيء شهيد فيعلم حالك. واضح أنه يعني بما يستدل بذلك بما يستدل بأن الله على كل شيء شهيد هذا وقع فيه هو اللي فيه الثلاث أوجه المذكور. ألا إنهم في مرية قال شك من لقاء ربهم بالبعث ولقاء الله سبحانه وتعالى إذا بعثوا من القبور، فهم في شك من لقاء ربهم فهو شك في البعث هو شك في القيامة. ألا إنه بكل شيء محيط الكل تحت علمه وقدرته فإقامة الساعة يسير عليه والحمد لله رب العالمين. فبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى وكرمه من تفسير سورة فصلت، نشرع المرة القادمة إن شاء الله في تفسير سورة الشورى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.